أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة يقول هذا السائل: هل يجب الدلك للتطهر من الجنابة أم نكتفي بصب الماء على الجسم لتتحقق الطهارة؟ الدلك ليس بواجب وإنما هو مستحب، وأما صب الماء فإنه يكفي إذا عم البدن كله ولم يبقى منه شيء لم يصل إليه، يكفي وصول الماء إلى الجسم ولو لم يدلكه. الدلك إنما هو زيادة سنة وتأكد من وصول الماء وبلوغه. نعم.